لو كانت الأرض لو كانت الأرض لو كانت الأرض تريح من تعب قلبي وتريح الفكر وتخلي من الهموم قلبي لو كانت الأرض تريح من التعب قلبي وتريح الفكر وتخلي من الهموم قلبي لجعل أبوتي وأبولا من صميم قلبي كلام ما دوران لكن مطلوب من تاني طلب الحبايب لازم ينعاد من تاني لو كانت الأرض تريح من تعب قلبي وتريح الفكر وتخلي من الهموم قلبي لجعلها قوتي وأقولها من صميم قلبي افتح شباك الأمل يروق الباب الإنسان افتح شباك الأمل يروق الباب الإنسان سلم أمرك إلى الله سلم أمرك إلى الله وسعد وقتك بالعمل افتح شباك الأمل سنة وأنا حايل فيك والموت Yeah.